فلما نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية يبقى نجيب الجنود بقى اللي منها النار، تبقى جعلت بين النار وبين، يبقى اتقوا الله زي مين؟ زي اتقوا النار، تمام، وتنتهي الى معنى واحد. ان المتقين في مقام امين. احنا قلنا بقى مقام هو ايه؟ هو مقام. كلمة مقام يعني القيام، ومقام يعني الإقامة. طب إن المتقين في مقام أمين. طب المقام هو المسكن. المسكن في حتت كتير، حتة تقعد فيها وحتة تنام فيها. فبيقول هو في مقام أمين. إزاي يعني؟ أم قال لك لا تختار مسكنا، حتى في عرف البشر لا يمكن أن يختار مسكن عشان تعمل مدينة، مدينة سكنية لازم تعطيها مقومات الأمان لساكنها. مقومات الأمان إيه؟ إنك تمنع إنك ما تكونش فيها حتة بيئة وحوش. ولذلك احنا قلنا زمان على الرجل اللي بيجي فيله وبعدين عمل الدور الأول كده شبابيك عادية، فمر عليه واحد مثلا ناصح شوي وقال له يا شيخ انت سايب الشبابيك كده من غير حديد، ده هنا ذئاب وتعب. فعمل حديد عشان يحوش الايه؟ الذئاب. هو قدر حجم الذئب والكلب والبتاع على قد كده، فعمل الحديد يحجب هذا. قام جه واحد تاني قال له يا شيخ ده وفيه تعابين كمان، قام ضيق الحديد. قام واحد قال له ده فيه ذباب، يقول نجيب شبكه نحطها. في واحد قال لك ده فيه ناموس، يجيب شبكه اضيق شويه. إذن كل دي عشان إيه؟ عشان يأمن موقع سكنه من أي شر يهدده. طب أنت وين لوحدك في الخلا كده؟ ده فيه لصوص. طب احتمي في القرية، اسكن ويا القرى عشان اسمها إيه؟ حتى انزعقت يجي لك حد. إذن المسكن لابد أن يتحدث فيه أمرين. الأمر الأول أن يكون أمينا، والأمين ضد الخائن، ومعنى الخائن هو الذي يأتيك بشر. يبقى مش هتختار مسكن إلا إذا كنت إيه؟ آمن إن مفيش حد يخون ولا يجي لك بإيه؟ بشر. اللي بشر ده قد يتغلغل فيك في بيتك ويخليك ده قاعد كده هو، وبعد ذلك يجيب مسدس كده تقوم تعمل إيه بقى دلوقتي؟ إن كنت قاعد ولا نايم هتقف. قال لك لا، الوقفة بتاعته في مقام آمن ولا حد يدخل له من هنا. يعني هو آمن في الحتة في البيت كله، إنما هنا في الحتة دي. يبقى إذا الأمن في المقام فوق الأمن في المقام. طيب شوف بقى سيدنا إبراهيم لما قال لرب أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، قال له رب اجعل هذا بلدا آمنا. هي آية جت مرتين، اجعل هذا بلدا آمنا، وفي آية تانية اجعل هذا البلد يعني معرفة بأل وغير معرفة بأل. أول طلب قال له إيه؟ اجعل هذا بلدا آمنا، يعني كما يشترط في أي بلد لقوم يسكنون لكل إنسان آمن فيه من أي شر. طب عاد اعطاه دي، قال له ده بيتك، لا احنا عند بيتك المحرم لازم يكون له امن ثاني اكبر من امن الله. ام قال اجعل هذا البلد الذي جعلته ايه؟ امنا. اجعل هذا البلد يعني امن خاص به. الامن خاص به صحيح. قال ومن دخله كان امنا. يبقى في امنين، امن يشترك فيه مع كل القرى اللي بتسكن، وامن اخر حتى ان الرجل يلقى قاتل ابيه فما يهجوش ما دام جه عند البيت لحد ما يضيق عليه ويخرج ايه ويخرج. يبقى خد ايه؟ خد امنين. يبقى كل المسكن لازم فيه الايه؟ الامان والامن عشان يبقى مسكن ويبات فيه، لانه هيجي عليه مش قاعد صاحي طوالي، هيجي عليه فترة يبقى نايم ما يقدرش يدفع عن نفسه حاجة. يبقى لازم يأمن من ان يهاجمه وحوش، تهاجمه مثلا مجرمين اي حاجة. يبقى في مقام ايه؟